بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ويقينا يا رب العالمين. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحياكم الله في هذا الدرس ضمن هذه الدورة المباركة التي نظمها الجامع والأخوة في جامع الراجحي، بارك الله فيهم وسدد خطاهم، حيث اهتموا بهذا الفرع من فروع العلم والتي يحتاجها طالب العلم الشرعي وغيره من طلاب العلم، فشكر الله لهم هذه البادرة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتممها بمبادرات أخرى وخطوات قادمة بإذن الله عز وجل تزيد طلاب العلم تزودا من هذا العلم ونهلا منه. ثم الشكر لكم أنتم أيها الحضور والحاضرات على اقتطاع هذا الوقت ويعني تشجيع القائمين والحاضرين على المشاركة في مثل هذه الدورات التي هي إنما تعقد وتقام لطلاب العلم، ولن يكتب لها النجاح إلا إذا تفاعلوا وبادروا في الحضور إليها والتسجيل بها. وكونكم حضرتم في هذه الدورة التي تعنى باللغة العربية وكشف علاقاتها بالعلم الشرعي، وأيضا معرفة بعض رجالها وبعض مؤلفاتها وبعض الاشتقاق وبعض الظواهر اللغوية، أقول كونكم حضرتم إليها هذا دليل حبكم لهذه اللغة الشريفة واهتمامكم بها، وهذه أول خطوات الرقي في سلم الصعود إلى هذه اللغة، وهي الإيمان والقناعة بهميتها وبأنها لغة رسالة وأنها من الدين وأنها حاوية الدين وأنها يعني ليست كمالية أو ليست ثانوية، وإنما هي من أساسات العلم ومن أدوات الاجتهاد الأساسي. فهذه أقول أولى خطوات إن شاء الله أن يبارك لكم في تعلمكم وفي أقول سيركم في طلب العلم بإذن الله عز وجل. صعد المنبر بثقة وعزيمة، وقد زور أو حضر خطبة بليغة حول موضوع معاصر ونازلة من النوازل، وقد احتار الناس في هذا الموضوع وأراد أن يبين الموقف الشرعي والواجب نحوه، وبدأ واستعمل كل وسائل التأثير الصوتية، لغة الجسد ونبرة الصوت وكل ما يمكن أن يضفي على خطبته الحماس والتأثير لدى الآخرين، وأتم الخطبة بنجاح في نظره، لكنه لما فرغ من صلاته وتوقع أن الآذان لم تسمع مثل هذه الخطبة، فإذا برسالة جوال تصله وتقول أحسن الله إليك، موضوع مهم ومعاني جليلة وخطبة بليغة، لو سلمت من اللحن، لو سلمت من اللحن الذي شوهها لدى النخبة المتعلمة من المستمعين، فجاء يسأل كيف أتلافى هذا اللحن في خطبتي. وآخر طالما أحرجه طلابه بالسؤال عن سبب رفع كلمة في آية من آيات الذكر الحكيم أو نصبها، فيجد نفسه محتارا، هل في كل مرة يقول لا أدري، أم يقول في كتاب الله بلا علم؟ فجاء يسأل كيف أتلافى إحراج طلبتي. وثالث، وهو مدير إدارة عليا، أعد خطابا لمديره الأعلى منه، فأعيد إليه الخطاب معلما عليه بالخط بالقلم الأحمر على بعض الكلمات، فجاء يسأل كيف أتلافى أخطائي في خطاباتي. ورابع، تقدم للمسابقة الوظيفية، فطلب منه إعداد مقال أو خطاب، فخسر المسابقة والوظيفة، والسبب لأنه غير مؤهل لها لرداءة أسلوبه وكثرة لحونه، فجاء يسأل كيف أطور أسلوبي وأصوب عباراتي. وغيرهم خامس وسادس وسابع ممن أهملوا تعلم هذه اللغة، وربما يعني استهانوا بها، فكانت العقبة غير حميدة بالنسبة لهم، وربما صد الناس عن الاستفادة منهم بسبب لحنهم وكثرة أخطائهم. من هنا يجب أن نتفق أن الخطوة الأولى لكي تسهل علينا اللغة العربية هي أن نعرف أهميتها بالنسبة لحياتنا، بالنسبة لحياتنا العلمية والوظيفية، أهمية اللغة العربية. الخطوة الثانية أن نعرف مكانة اللغة العربية، مكانة اللغة العربية. هذه الخطوة الثانية، مكانة اللغة العربية من الدين، وهي واضحة وحاضرة بكل بداهة. لو سألت طالب المرحلة الابتدائية لقال أن القرآن عربي، فوجب أن نعتني بوعاء هذا القرآن وهي اللغة العربية. الله سبحانه وتعالى اختار هذه اللغة الشريفة أن تكون وعاء وحاملا لخاتمة كتبه وأشرفها وخاتمة رسالاته ولغة أهل الجنة، فهي لغة مقدسة. اللغة العربية لغة مقدسة، ليس لنا فيها الاختيار، وليس لنا فيها أو نحوها التفريط، بل هي لغة مقدسة، الله سبحانه وتعالى اختارها واصطفاها. الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال جل الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال جل الله: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. والآيات في ذلك كثيرة. فهذه دلائل على أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه اللغة لغة مقدسة، استودعها بها خاتمة رسالاته وأنزل بها أفضل كتبه. ومن مميزات اللغة العربية كما قلنا اللغة المميزة الأولى أنها لغة مقدسة، ثانيا أنها لغة الأصالة والعراق التي لا تشاركها فيها لغة على الأرض مطلقا، تمتد أصولها نحو 2000 عام وأكثر، لم يلحقها التغيير. نقرأ الآن نصا في العصر الجاهلي والعصر النبوي أو الأموي ونقرأه بكل وضوح، مع ما فينا من اللكنة ومع البعد ومع الضعف، إلا أننا نفهمه بكل سهولة. وهناك اللغات العصرية المتداولة اليوم والعالمية لا تتجاوز 150 عاما، يعني النص الذي قبل 150 عاما لا يستطيع أن يقرأه قارئ اليوم بسبب ما لحق فيها من التغيير والتبديل، بخلاف اللغة العربية التي حفظت بكتاب الله، حفظها القرآن الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه فحفظ هذه اللغة. ثم ما يسر وسخر من عباده من يعني يحاول بمؤلفاته وشروحه وتدريسه وتعلمه وتعليمه تسهيل هذه اللغة وتبسيطها للطلاب. من مميزات اللغة العربية سعتها، أنها لغة السعة، واسعة جدا. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. فهي واسعة، وهذه السعة يعني أتاحت لها ولأدبائها وشعرائها وأهل البيان فيهم أن يتنقلوا ويغيروا من أساليبهم، فأصبحت الثروة كبيرة جدا تتيح للمتحدث أن يتنقل بين فنونها وأن ينتقي من أطايبها. من مميزاتها أيضا مقدرتها على مواكبة تطورات الحياة، حيث أن اللغات تتفاوت في مدى استجابتها وقدرتها على المستجدات، إلا أن اللغة العربية استطاعت أن تحتوي كل ما يمكن فعلا أن يحدث وأن يستجد في هذه الحياة، على الرغم من ضعف يعني الهيئات والجهات التي ممكن أن تقوم بخطوات التعريب وبخطوات يعني الترجمة وغير ذلك. هذه الحقيقة أهم مميزات، وإن كانت كثيرة، مميزات اللغة العربية. طيب، موضوعنا هو علاقة اللغة العربية بالعلوم الشرعية، بالعلوم الشرعية. الحقيقة أن هذا ربما طالب العلم المبتدئ لا يخفى أبدا، فضلا عن المنتهي، أنه لا يمكن الوصول إلى فهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف إلا بفهم اللغة العربية التي نقلت هذه النصوص، ولن يبلغ المرء مرحلة الاجتهاد حتى يفهم أو يتمكن من أدوات الاجتهاد، ومن أهمها اللغة، واللغة العربية التي يستطيع من خلالها أن يفهم ويحلل النص ويعرف مدلولاته ويعرف مجازه وحقيقته ومضمره وظاهره وتراكيبه وغير ذلك من مكوناته. ومع ذلك فقد يعني سردت النصوص ووردت عن السلف في بيان هذه العلاقة المتينة بين فروع علم الشريعة واللغة العربية. فإذا جئنا إلى علوم القرآن الكريم نجد يعني من أقوالهم رحمهم الله الشيء الكثير. قال أبو بكر بن الأنباري: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وتابعيهم رضوان الله عليهم من تفضيل إعراب القرآن والحظ على تعليمه وذم اللحن وكراهيته ما وجب به على قراء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه. من ذلك ما روي عن مالك بن أنس رضي الله عنه رحمه الله تعالى أنه قال: لا أوتى برجل يفسر كتاب الله عز وجل غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا. لا يمكن أن يفسر أو أن يشرع بالتفسير وهو لا يعرف كلام العرب، وتوعده بالنكال. وقال مجاهد، وهذا نص الحقيقة يعني قوي، قال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب، بل إن العز بن عبد السلام رحمه الله يعد ترجيح بعض الإعراب على بعض ضربا من ضروب التفسير. والمقصود إذا قلنا لغة العرب كما بينه يعني أبو بكر الباقلاني رحمه الله، قال: قد بينا أنه لا يتهيأ لمن كان لسانه غير العربية من العجم والترك وغيرهم أن يعرفوا إعجاز القرآن إلا أن يعلموا أن العرب قد عجزوا عن ذلك. فإذا عرفوا هذا بأن علموا أنهم قد تحدوا على أن يأتوا مثله وقرعوا على ترك الإتيان مثله ولم يأتوا به تبينوا أنهم عاجزون عنه، وإذا عجز أهل ذلك اللسان فهم عنه أعجز. وكذا نقول: إن من كان من أهل اللسان العربي إلا أنه ليس يبلغ في الفصاحة الحد الذي يتناهى، يعني مثل مستوانا لا يبلغ إلى الحد الذي يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام ووجوه تصرف اللغة وما يعدونه فصيحا بليغا بارعا من غيره فهو كالأعجمي، بأنه لا يمكنه أن يعرف إعجاز القرآن إلا بمثل ما بينا أن يعرف به ذلك غير الأعجمي. من أوجه البلاغة ومن أوجه البيان ومن أوجه الصناعة النحوية. قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله: إن أناسا قد زهدوا في النحو ورغبوا عنه جهلا بفضله وقصورا عن إدراكه وغفلة عن ارتباطه بكتاب الله عز وجل، وجعل ذلك رحمه الله من الصد عن ذكر الله تعالى، فقال متحدثا عن هؤلاء: وأما النحو ظنته هؤلاء، يعني ظنوه ضربا من التكلف وبابا من التعسف وشيئا لا يستند إلى أصل ولا يعتمد فيه على عقل، وإنما زاد منه على معرفة الرفع والنصب وما يتصل بذلك ما تجد في المبادئ، وهو فضل لا يجدي نفعا ولا تحصل منه على فائدة. وضربوا المثل بالملح كما عرف، ثم رد عليهم بقوله: وأما زهدهم في النحو واحتقارهم له وإصغارهم أمره وتهاونهم به، فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم الذي تقدم، وأشبه بأن يكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة معانيه ذلك، لأنهم لا يجدون بدا أن يعترفوا بالحاجة إليه، إلى آخر ما قال. طيب، الحديث هو النقول كثيرا حقيقة في وعن السلف في قضية علوم القرآن، لكن إذا انتقلنا إلى علم آخر مثلا السنة، في تلقي السنة النبوية، المحدث الكبير شعبة بن الحجاج رحمه الله عد أن مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مثل الحمار الذي عليه مخلات ولا علف فيها، مخلات الأداة التي يوضع فيها الشعير. وقال حماد بن سلمة: من طلب الحديث ولم يتعلم النحو أو قال العربية فهو كمثل الحمار تعلق عليه المخلات ليس فيها شعير. عد الأصمعي الجهل بالنحو من الأمور الشنيعة التي تؤدي بطالب العلم إلى محاذير شرعية مهلكة، حيث يقول في ذلك: أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فقد كذبت عليه. يعني قد يكون هذا من المبالغة في التحذير، من التحذير، لكن الخطورة ليست فقط في الأداء، وإنما في التفسير، في تفسير الحديث اللي قلنا الوصول إلى دلالة الحديث أو دلالة النص تتطلب أن يكون عارفا معنى التراكيب والمتقدم على المتأخر والمرفوع على المنصوب والفاعل من المفعول وأيضا الظاهر والمقدر والآخرة، فهذا لا يمكن أن تصل إلى دلالة الحديث كما هي دلالة الآية إلا إذا كنت عارفا به. فنحن أمام مستويين، إما أن الواحد منا إما أنه مجتهد يريد أن يكون مفتيا، يريد أن يعني يشرح آية أو أن يبين حكما أو يبين يعني يوصل حكما من الأحكام العقدية أو الفقهية بفهمه هو، وليس مجرد تقليد أو نقل، لأن هذا المستوى الثاني. لكن المستوى الأول يريد أن يوصل بفهمه هو إلى دلالة النص، فهذا مجتهد، والمجتهد لا يمكن أن يجتهد حتى تجتمع له أدوات الاجتهاد المنصوص عليها في أصول الفقه وغيره، ومنها الأداة الألفاظ اللغوية العربية والقرائن اللغوية. المستوى الثاني أن لا يكون مجتهدا، أن لا يكون مفتيا، ولن يصل هو بنفسه إلى دلالة النص، لكنه سيكون مبلغا، بمعنى أنه سيقرأ من الكتب أو يكون خطيبا على منبر أو يكون محاضرا في جامعة أو غير ذلك، فهذا مبلغ. والمبلغ يجب أن يتمسك وأن يلتزم بمستوى النطق، يعني أن يكون نطقه صحيحا ولو كان فهمه ضعيفا، ولو كان لا يعرف دلالة النص، لكن يجب أن يكون نطقه صحيحا، لا يجوز له أن يرفع المنصوب وينصب المرفوع مما يعني قد يوصل إلى يعني دلالات خطيرة جدا. يعني لو قرأ قارئ مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وبدل الفتحة إلى ضمة، إلى ضمة أنعمت، هذا مؤدي إلى الكفر، مؤدي إلى الكفر. أو قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالم. لو بدل بين الفتحة الضمة الأولى إلى فتحة والفتحة الثانية إلى ضمة، هذا مؤدي إلى كفر. طبعا هنا هذا خطورة أنه يجب المبلغ القارئ سواء كان خطيبا أو محاضرا أو متحدثا يجب أن يلتزم بالمستوى الإعرابي، مستوى التراكيب العربية، الحركات العربية على الكلمات يجب أن يلتزم بها، فلا انفكاك من التعلم. لكن لا شك أن مرحلة الاجتهاد هي تتطلب فعلا التعمق في معرفة اللغة العربية. لو جئنا إلى العقيدة، وإن شاء الله لقاءنا في الغد ستكون عن طريق أمثلة، وسنقف مع عدد من الآيات وسننظر كيف أثر الدلالة النحوية في توجيه الإعراب عقديا، وسننظر كيف تسابق أصحاب المذاهب وأرباب النحل إلى توجيهات إعرابية، يعني كيف وظفوا الدلالة النحوية الدلالة اللغوية لخدمة معتقداتهم إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل. لكن من جانب نظري في العقيدة، قال الإمام الأزهري رحمه الله تعالى: فعلينا أن نجتهد في تعلم ما يتوصل بتعلمه إلى معرفة ظروف خطاب الكتاب ثم السنن المبينة لجمل التنزيل الموضحة للتأويل، لتنفي عنا الشبه الداخل على كثير من رؤساء أهل الزيغ والإلحاد، ثم على رؤوس ذوي الأهواء والبدع الذين تأولوا بآرائهم المدخولة فأخطأوا وتكلموا في كتاب الله جل وعز بلكنهم العجمية دون معرفة ثاقبة فضلوا وأضلوا، ونعوذ بالله من الخذلان. قال تشنتريني: وأكثر الخلافات في الأديان إنما منشأها من تفاوت الدرجات في علم اللسان. وإن شاء الله في عدد من المقالات في حول هذه الأثر وهذا الأثر في اللغة مع العقيدة إن شاء الله. أما عن فقه الأحكام، فقه الأحكام وأثر الدلالة اللغوية فيها، فيوضحه ابن فارس بقوله: باب القول في حاجة أهل الفقه والفتية إلى معرفة اللغة العربية. أقول إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتية بسبب، حتى لا غنى بأحد منهم عنه، وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي، فمن أراد معرفة ما في كتاب الله جل وعز وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب لم يجد من العلم باللغة بدا. وقال أبو البركات الأنباري: إن أئمة السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه، أي النحو، شرط في رتبة الاجتهاد، وأن المجتهد لو جمع جميع العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم من قواعد النحو ما يعرف به المعاني المتعلقة معرفتها به منه، ولو لم يكن ذلك علما معتبرا في الشرع لما كانت رتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إلا به. يعني نصوص واضحة جدا من السلف في بيان هذا الأثر وهذا المكانة للغة العربية في تعلم الأحكام أو فقه الأحكام. قال أبو بكر السنتريني: لا يجوز أن يفتي الناس في الفقه من كان عاريا من النحو، ومتى فعل ذلك أخطأ وأثم وتعدى وظلم، فرب نازلة لم تخطر ببال ولا وجد لأحد فيها مقال، وحينئذ يحتاج المفتي إلى الاستنباط ويرجع إلى الاجتهاد والاحتياط، ولا يمكنه ذلك إلا بعد التبحر في هذا العلم، لأن المتوسط فيه أكثر الناس خطأ. ولذلك قال خليل بن أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصل من النحو إلى ما يحتاج إليه إلا بقراءة ما لا يحتاج إليه. يعني هذه قد تكون غير مسلمة على إطلاقها، لكن في بالجملة أنه لا يسوغ أن يجتهد وأن يفتي من لا يمكن أن يصل إلى دلالة النص بنفسه، وهذا يقتضي التبحر فيه. وصدق رحمه الله. طيب، ومن هنا يعلم أن علم العربية سلم للرقي إلى مراقي علوم الشريعة، وقناة يمخر بها إلى بحر كنوز الكتاب والسنة، فلا غنى عن تعلمها في كل علم يستمد منهما. قال الزمخشري المعتزلي: إنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية، فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها. إيش كلامها؟ إيش مقصود بكلامها؟ فقهها وكلامها. العقيدة، علم العقيدة يسمونه علم الكلام. يعني هل الفرق ينطقون عليها أهل الكلام أو علم الكلام؟ طيب، وعلمي تفسيرها. لماذا ثنى؟ لماذا قال وعلمي تفسيرها؟ أجيبوا. إلى إيش؟ لا، هو نص الآن نص على أنه التفسير له لبس تفسير إيش؟ أيوه، هذا التفسير نفسه له قسمين أو له مدرستين أو له اتجاهين، ما هما؟ بالمأثور وبالرأي. هذا أقسام التفسير. نعم، وأخبارها: افتقار العربية بين لا يدفع، ومكشوف لا يتقنع، ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على علم العرب. غدا إن شاء الله أظنه سيكون العصر مع الشيخ عبد العزيز حول هذه العلاقة مع أصول الفقه، سنرى هذا كلامه أنه على أبواب أصول الفقه. طيب، والتفاسير مشحونة بالروايات عن سيبوي والأخفش والكسائي والفرة وغيرهم من النحويين البصريين والكبير. انتهى كلامه. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذهب إلى مذهب أعمق في بيان منزلة اللغة العربية، حيث يقول إن نفس اللغة العربية، ولا صح أن يقول إن اللغة العربية نفسها من الدين. اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب. هذا كلام شيخ الإسلام. ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى كتب عمر أو عمر بضمة واحدة، لماذا؟ ممنوع من الصرف. كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي. بل إن علم النحو من أول العلوم نشأ في عهد الصحابة، والسبب منطلق عقدي. في القصة المعروفة أن بعضهم ينسبها إلى عمر، بعضهم ينسبها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أن قارئا قرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر قرأ، يعني لحن شنيع وخطير مؤد إلى الكفر، فيعني أمر علي رضي الله عنه قيل أبو بكر وقيل عمر في كتابة ما يدل الناس على التراكيب الصحيحة، فهذا يدل على فعلا يعني أصالة وعراقة هذه أو هذا العلم. في حديث آخر عن عمر أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وهذا الذي أمر به عمر من فقه العربية وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو الطريق إلى الطريق إلى فقه أعماله. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. طيب، وقد ألفت أو الخلاصة في فضل تعلم العربية أنها السبيل الموصل إلى فهم الكتاب والسنة، والوعاء الذي حوى النصوص الشرعية، أنها السبيل إلى اجتناب اللحن في القرآن والحديث، أنها السبيل إلى معرفة إعجاز القرآن الذي تحدى الله فيه الخلق أن يأتوا بآية مثله، أن في ذلك الاقتداء بالسلف الصالح باهتمامهم وعنايتهم بتعلم العربية، أن في ذلك اجتناب طريق أهل الضلال والبدع بسبب جهل بدلالة العربية، أنها السبيل إلى ربط الخلف بالسلف بفهم كلامهم ومؤلفاتهم، أنها السبيل إلى ترابط الأمة بعضها ببعض في مختلف الأمصار والأقطار، وهذا واضح. ولهذا أعداء الإسلام أعداء الأمة يعني يورون ويوقدون الحمية إلى اللغات المحلية والعاميات واللهجات الخاصة من أجل أن يتباعد فهم أبناء الأمة وأبناء الأمة بعضها ببعض، فبدأت يعني العصبيات للغات، يعني حتى أن بعضهم بدأ يهاجم العربية بغضا لأهلها أو كذا من هذا النوع، ونشأت كما هو معروف الشعوبية وغير ذلك، ولا زالت موجودة. طيب، هناك مؤلفات ألفت في بيان العلاقة والأثر بين اللغة العربية والعلوم الشرعية، منها على سبيل المثال يعني كتاب تنبيه الألباب على فضائل الإعراب، تنبيه الألباب على فضائل الإعراب تأليف أبي بكر الشنتريني المتوفى 549، وكتاب الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية للطوفي الحنبلي، وكتاب الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للأسنوي، وهذا الذي غدا إن شاء الله سيكون معكم الشيخ في استعراض بعض أبوابه، الكوكب الدري لما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية. كتاب فضائل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين لأبي عبد الله محمد بن رسلان، وكتاب أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية للدكتور عبد القادر السعدي، وكتاب أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية تأليف الدكتور يوسف العيساوي، وكتاب الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم دكتور محمد الشايع، وكتاب التفسير اللغوي للقرآن الكريم دكتور مساعد الطيار، والبحث النحوي عند الأصوليين كتاب تأليف الدكتور مصطفى جمال الدين، وكتاب أثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام الاعتقادية من القرآن الكريم دكتور يوسف العيساوي، وكتاب النحو وكتب التفسير دكتور إبراهيم رفيدة، وأثر المعرفة اللغوية العربية في توجيه الدراسات الشرعية وتطويرها الدكتور أحمد شيخ عبد السلام، وعلاقة العلوم الشرعية باللغة العربية دكتور محمد بدري معبدي، وكتاب الأثر العقدي في تعدد التوجيه العربي لآيات القرآن الكريم جمعا ودراسة. طيب باقي لكن نحرك الأذهان ببعض الاستنباطات أو بعض المواقف، طيب أو بعض الآيات التي ممكن نشوف أو نرى هذا الأثر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في سورة هذه في النساء، ممتاز. قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما إعراب يشاء؟ فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، وكل فعل لا بد له من فاعل، فأين فاعل يشاء؟ ها؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على من؟ على ها؟ على الله، صحيح؟ على اسم الجلالة إن الله، إن الله، فهذا الاسم الظاهر لا يكرر ثانية، لأن من سمات اللغة العربية الإيجاز، فبدل ما تكون الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء الله، لا، لمن يشاء هو، ولأنه من مواضع الأضمار أيضا حتى في النطق لم يظهر وإن كان في المحل والمكان موجود، لمن يشاء، لمن يشاء الله. طيب، ما رأيكم أن هناك من يجعل الضمير هنا يعود إلى غير الله؟ من يشاء، من يشاء، قاعدتنا أن الضمير يرجع إلى أقرب المذكور، الذي هي سؤال موصول لمن، من يعود لمن، من من هذه تعود إلى من؟ لمن يشاء هو، يعني مشيئة الله مربوطة بمشيئة، غفران الله مربوطة بمشيئة العبد. لمن يشاء هو أن الله يغفر له. نعم هذا قول. هناك من ذهب إلى أن الفاعل في يشاء ضمير ولكنه يعود إلى غير الله عز وجل. يعني عامة المعربين والمفسرين يذهبون إلى أن الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو اسم إن. إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر، فيشاء يعود إلى اسم الجلالة. والمعنى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء الله أن يغفر له، هذا الظاهر، هذا هو المعنى القريب وهو الذي يعني تدل عليه سياق الآية. لكن بعض المعربين ذهب إلى أن الفاعل يعود إلى من هذه، ها؟ إلى من. والمعنى إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك، على أن المراد بالأول من لم يتب وبالثاني من تاب، وهذا إعراب المعتزلة. إعراب المعتزلة. طيب لماذا المعتزلة ذهبوا إلى هذا الإعراب؟ لما عندهم مغفرة هم، ها؟ صاحب الكبيرة نعم مخلد، نعم، وبالتالي فلا فرق عندهم بين الشرك وبين صاحب الكبيرة. هم ليسوا مثل السلف يقولون فقط الشرك هو الذي لا يغفر وما عداه فهو يغفر، بالتوبة يغفر قطعا وبدون التوبة تحت المشيئة كما تنص عليه هذه الآية. هم يقولون لا، كل ما دون الشرك فهو أيضا غير مغفور، فبالتالي هم هذه الآية يعني تهدم أصلهم، تهدم هذا الأصل الذي عندهم، فبالتالي ذهبوا إلى تأويلها تأويل آخر بإعراب آخر، وتتغير الإعراب عندهم بسبب هذا، بسبب أن خالفت القاعدة عندهم. طيب وبالتالي فمربوط عندهم بالتوبة، ومن لم يتب فهو مثل المشرك، وهذا إجماع عند المعتزلة. طيب لكن نقول إن إعادة الضمير إلى لفظ الجلالة على أنه هو فاعل يشاء كما هو توجيه الجمهور هو الأرجح للأدلة النحوية ومعنوية، منها أنه ظاهر الآية ونصها بخلاف ما نلحظه في التوجيه الآخر الذي فيه تركيب بعيد وتكلف ظاهر. وهذه من القواعد عند السلف الحمد لله، يعني من خلال كتابي هذا جمعته بثلاث مجلدات، اتضح قطعا أن تفسير أو إعراب أهل السلف، السلف الصالح أهل السنة وجماعة، هو الأيسر وهو الأقرب وهو الأسلم. لا أقولها تعاطفا أو تعصبا، بل هو مثل هذه المواقف، يعني القراءة السريعة والقراءة البسيطة أو القراءة الأولية أو الإعراب الأولي يذهبون إليه، ما يحتاجون إلى التكلف وإلى التعقيد واللي النص والتأويلات البعيدة. وهذه من يعني توفيق الله وهدايته، وأنه هو الأقرب والأسلم بتوفيق الله. وهذا دائما في كل إعرابات أهل السلف أو أهل السنة من السلف. طيب هذا طبعا يعني نموذج واحد، وفيه إن شاء الله عدد من النماذج المتوالية إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طيب أنا ما أدري وين الأخ، متى التوقف؟ على الأذان. على الأذان كم بقى على الأذان؟ طيب عندنا بقي فقرة عندنا وهي قضية المنهج في تعلم اللغة العربية. يعني البعض منا يعني كل ما قيل لا يعني لا عنده أدنى أو ليس عنده أدنى شك فيه وفي أهمية اللغة العربية وفي مكانتها وفي أثرها في تعلم العلوم الشرعية. لكن يأتي السؤال الكبير والدائم، كيف نتعلم اللغة العربية؟ نحن نحضر الدروس وربما نكون في الجامعة وربما كذا، وبالتالي فنحن بحاجة إلى معرفة الطريقة إلى تعلم اللغة العربية. طبعا هذا السؤال كبير جدا، و يعني يأتي عن عن عن طريق مراحل. أول مرحلة كما قلت قبل قليل هي مرحلة القناعة بأهمية اللغة العربية، هذا سلمنا فيه والجميع مسلم فيه. لكن المرحلة الثانية القناعة بإمكانية تحقيق اللغة العربية وإبعاد الأوهام عن صعوبتها وتعسرها وإلى آخره من هذه الأشياء. كما يقال النحو بيت من قصب بابه من حديد، بيت من قصب بابه من حديد، يعني هو سهل وليس فيه من الصعوبة، لكن صعوبته في الدخول إليه، في بداياته، في أساسياته، في معرفة المسميات فيه، في الربط. ثم إذا دخلت فيه وجدت فيه السهولة التامة. هذه القناعة لازم أن تكون موجودة عند الطالب. لكن من يدخل إلى النحو على أنه أثقل من الجبال وعلى أنه لا يمكن أن يتعلمه المتخصص وكذا وفي محاولات سابقة وغير ذلك من الإيحاءات السلبية التي تحول دون تعلمه، فهذه الحقيقة محبطة ولن يستفيد. أقول لك النحو سهل جدا، لكن يجب عليك أن تأتيه بالطرق المناسبة الميسرة التي سوف أذكر بعضا منها، لكن لا بد من هذه القناعة. يعني القناعة الأولى أو الإيمان الأول قضية بأهميتها، الجميع إن شاء الله لا يحتاج إلى أن تقنعه بهذا الشيء. وإن كان للأسف الحقيقة، للأسف أقولها، أنه مؤسساتنا التعليمية بدأت يعني تقلل من الاهتمام بهذا الشيء. يعني في كليات الشريعة والدراسات الإسلامية بدأت يعني بشكل كبير جدا تقلل من دراسة اللغة العربية ودراسة النحو، وهذا شيء الحقيقة مؤسف. يعني كنا ندرس في الشريعة يعني 3 ساعات في الأسبوع على مدار 8 مستويات، كل 8 مستويات فيها 3 ساعات في الأسبوع نحو، وكانت الشريعة تماما مثل اللغة العربية. اللهم الفرق في أن اللغة العربية عندها فروع أخرى، عندها فرع التصرف، عندها فرع الأدب، عندها البلاغة، لكن في النحو الكتاب واحد. كان أوضح المسالف هنا وهنا، كان هناك 3 ساعات وهنا 3 ساعات، كان الأستاذ هنا وهنا، وكان تماما. وهذا لم يأتي من حماس اللغة العربية وكلية اللغة العربية، ولكن من حماس كليات الشريعة وكليات الدراسات الإسلامية، كانت فعلا تعنى بهذا الجانب. ولكن يعني هذا التقليل لا شك أنه محوج للطالب أن يعوض التلقي في أماكن أخرى، سواء في المساجد أو على أساتذة أو عن طريق الإنترنت أو غير ذلك، لابد أن يعوض هذا النقص. متى؟ إيه، هو هذا الآن، لا الآن 3 مستويات فقط يدرس النحو. نعم، الآن فقط 3 مستويات، وليس بعد ليس واضح المسألة، لكن لابد إنه يعوض هذا النقص. وإن شاء الله لعل بعد الصلاة أذكر بعض الطرق المناسبة لتعلم اللغة العربية، ويعني بعض التوصيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما مفيدا نافعا، وتفرقنا تفرقا معصوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد فقد توقف الحديث عند كيف أو سؤال كيف نتعلم العربية. أولا لابد نعرف أن العربية مستويات مختلفة. فعندنا المستوى الأول مستوى الحروف، مستوى الحروف وهي بيان مخارج الحروف والذي يسمى علم الأصوات، هذا مستوى يعني له أصوله ومؤلفاته وعلماءه، علم مخارج الحروف. ثم المستوى الثاني مستوى الصيغة المفردة، الكلمة الواحدة، صياغة المفردة، صياغة الكلمة، ويعني بيان القالب والوزن الذي تكون عليه الكلمة وما يجري عليها من إبدال وإعلال وغير ذلك، وهو علم التصريف، علم التصريف. المستوى الثالث مستوى التركيب الجمل، يعني علاقة مفردات العبارة والكلمة الواحدة مع بعض ومنزلتها والرابط المعنوي بينها والذي يؤثر في العلامة العربية، وهو علم النحو، علم النحو، علم التراكيب أو علم النحو. المستوى الرابع مستوى الدلالة اللغوية، الدلالة اللغوية يعني معاني الكلمات، معاني الكلمة معناها المفردة ومعناها اللغوي، وهذا وهو علم المعاجم اللغوية. المستوى الخامس مستوى الأسلوب وهو البيان والجمال وعلم البلاغة وفن الأدب. السادس المستوى العام الإجمالي وهو علم اللغة العام وفقه اللغة. فكل واحد من هذه المستويات هو من تعلم العربية، من تعلم العربية. وكما سبق معنا قول الشافعي رحمه الله أن العربية واسعة أو لا يحيط بها إلا نبي. فتختلف الحاجة إلى أي المستويات، يعني تبدأ بأي المستويات أو تركز على أي المستويات، فحسب حاجة المتعلم وميوله هو الذي يحدد أي المستويات. إلا أن علم التراكيب اللي هو النحو، الذي هو النحو والإعراب، هو المقدم في التعلم، لأنه اللبنة الأولى في تكوين الجمل وفهم النصوص، وهو يؤثر أكثر من غيره في الوصول إلى مراد النصوص. يعني إذا ما أخذنا التصريف قد لا يؤثر في قوله أنت مثلا جاءت بضم العين أو فتحة أو كذا، فهذا بخلاف لو اختلاف أواخر الكلمات الذي هو الإعراب، فهذا هو علم الإعراب وهو علم النحو وعلم التراكيب. النحو ينقل المتعلم من جانب الخطأ إلى جانب الصواب، من جانب الخطأ بدل ما تضم ترفع هذه الكلمة لا يجب عليك أن تنصبها أو العكس، هذا تنقل من الخطأ إلى الصواب. أما علم البيان والأدب فهما ينقلانه من الصواب إلى الأصوب، من الفصيح إلى الأفصح، وهذا مستوى يعني متقدم قد لا يحتاجه أي أحد. ومن ذلك قول ابن خلدون قال أركان علوم اللسان العربي أربعة، وهي اللغة والنحو والبيان والأدب، ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة، إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكلاتها من لغتهم. فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. قال وتتفاوت في التأكيد بتفاوت مراتبها في التوفية بمقصود الكلام، والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها هو النحو، إذ به يتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدا من الخبر، ولولاه لجهل أصل الإفادة وبجهله الإخلال بالتفاهم جملة. مقدمة ابن خلدون. طيب، نأتي إلى جواب السؤال وهو كيف أتعلم اللغة العربية. طيب، الحقيقة أن تعليم اللغة العربية في المدارس والجامعات فيه مع أهميته إلا أنه فيه خطأ، وهو أنه يجزئ الأبواب تجزئة ويمد من طول وعمر التعلم. والصحيح أن يقوم التعلم النحو على الأسس التالية: أولا أن التعلم النظري للقواعد النحوية يكون وفق دوائر، وهذه الدوائر ممكن تكون ثلاث مراحل، يعني دوائر يعني مراحل، لكل مرحلة خصائصها ومنهجها ومؤلفاتها، بحيث يتعلم الطالب في كل مرحلة الأبواب النحوية كلها، يتعلم كل الأبواب في الدائرة أو في المرحلة هذه، يتعلم كل الأبواب لكن بأسلوب مختلف على حسب مستوى هذه الدائرة، يعني على حسب التدرج. عندنا الدائرة الأولى تكون صغيرة أو ضيقة، ثم أوسع منها الدائرة الثانية، ثم أوسع منها الدائرة الثالثة، لكن في كل الدوائر نمر على كل الأبواب. وهذا الذي لا يوجد الآن في التعليم النظامي، وإنما يمرون على كل الأبواب في دائرة واحدة في كل السنوات. لا، المنهج السلفي القديم أنهم يأخذون المختصرات، يأخذون الأبواب بشكل إجمالي، يأخذونها بسرعة، ثم تكبر الدائرة يعودون عليها مرة أخرى لكن بشكل أوسع، ثم الدائرة الثالثة بشكل أوسع وأوسع، فيكون فيه تسمى عندهم التكرارات. كرر النحو ثلاث مرات، في كل مرحلة يتوسع، لكن هي الأبواب لم تختلف عليه، والأحكام هي، لكن مستوى التعلم اختلف. يعني في الدائرة الأولى يقتصر على الأساسيات، يقتصر على مسمى الباب وأبرز القواعد فيه، ويكون عنده إلمام كامل بالأبواب، ثم ينتقل إلى الدائرة الثانية أيضا نفس الأبواب والقواعد، لكن أوسع في القواعد، أوسع في التفاصيل، أوسع في العلل، ثم الدائرة الثالثة الأبواب نفسها والأحكام نفسها، لكن زادت تفاصيلها، أخذنا شيئا من الخلافات، أخذنا شيئا من أسماء النحويين، أخذنا شيئا من المؤلفات، أخذنا شيئا من الشواهد. وهذه هي الطريقة الصحيحة، تسمى التكرارات أو تسمى الدوائر الثلاث، بحيث أنه يكون في كل مرحلة ما يناسبها، أشبه ما يكون بالبنيان. الآن البنيان يعني أول ما ينشأ العظم الهيكل، ثم ننتقل إلى مرحلة ثانية تبييض أو يعني التشطيب، ثم الكماليات، لكنها لازلنا في نفس في المبنى نفسه وفي المشروع نفسه، لم ننتقل إلى مشروع آخر. طيب، لماذا نقول هذا الشيء؟ لأن العلوم على نوعين، في علوم مسائلها متلازمة، وفي علوم مسائلها متكاملة. الآن بالنحو لا يمكن يأتي واحد يقول أنا سأخذ باب الابتداء والخبر، بينما باب الفاعل والمفعول لا يعنيني، لا يهمني. نقول لا، لا زلت تجهل، ولا ينفعك المبتدا والخبر وحده، ولا حتى قال لو أقول أتخصص في المبتدا، وحتى لو تأخذ الدكتوراه فيها فتظل جاهلا، لأنه لا يمكن أن يكتمل المبتدا والخبر بدون الفاعل وكان والحال والتمييز وغيره. لكن في الفقه لو جاء واحد وقال أنا أريد أن أتخصص في فقه المعاملات، يمشي ولا ما يمشي؟ يمشي ويبدع ويكون متخصصا وفقيها ومفتيا في هذا الباب. طيب نطلع أبو شوية ونقول له مثلا أفتنا رحمك الله وحفظك الله في حاج رمى قبل كذا أو كذا، يقول لا قف هنا لم ليس من تخصص. طيب لقد كنت إماما في باب الفقه المعاملة، قل هذا اسمه تكامل ليس متلازم، يعني ممكن يجيد في باب المعاملات أو في فقه المعاملات لكن لا يجيد في فقه العبادات في المناسك في غير ذلك وهكذا. أما النحو لا متلازم، النحو متلازم، لابد الذي يعرف أنواع الكلم وأنواع الكلمة لابد أن يعرف الممنوع من الصرف العدد إلى آخره في الكنايات في آخر الأبواب. هنا إذا كان بهذا الشكل فعلينا أن نمر عليها بسرعة هذه الأبواب من أجل أن ترتسم الصورة عندي وأنا أعرف العلاقة بينها والفروقات بينها وأعرف المنصوبات وأعرف المرفوعات، أعرف الأسماء، أعرف الأفعال، أعرف يعني العوامل، أعرف المعمولات، وبالتالي يصير عندي التصور الذهني الأولى، أنتقل بعدها إلى المرحلة الثانية والتكرار الثاني والدائرة الثانية تكون بشكل أوسع. فالدائرة الأولى وهي مرحلة تعلم الهيكل العام للنحو ومعرفة الأبواب الأساسية والقواعد المهمة، وهذه المرحلة أو هذه الدائرة تتسم ب يعني بسمات، يكون التعلم بمنهج مبسط ميسر، ينتقى القواعد النحوية الأساسية التي يحتاج إليها المبتدئ، و الثانية التعلم بطريقة رسم هياكل ورسم علاقات ممكن تكون تسهل له الموضوع، البعد عن التفريعات والتقسيمات والتعليلات والخلافات والشذوذات والشواهد وأسماء النحويين وغير ذلك مما لا يحتاج المتعلم في هذه المرحلة، التركيز على معرفة المفهوم العام، مفهوم العام ما معنى مبتدأ، ما معنى فاعل، ما معنى الحال، مفهوم عام للباب من دون ما أدخل في الحد، في حد ما هو الاسم المرفوع الذي يسند إليه فعل، ما يعنيني الحد الآن لكن يعنيني أفهم ما معنى المبتدأ وما معنى الباب بشكل. الأخذ بالأسهل على المتعلم والأيسر عليه ولو كان خلاف المشهور سواء في المصطلحات أو الأحكام، مثل سبب نصب الفعل المضارع بعد الأحرف كما هو معروف، عندنا مذهبان يعني جئت لأتعلم، جئت لأتعلم، فالفعل المضارع هنا منصوب، منصوب بماذا منصوب؟ في مذهب البصريين والجمهور يقولون لأن أتعلم، فيه أن مضمرة لأن أتعلم، ومذهب الكوفيين والأسهل و صاحب الأجرومية لا منصوب باللام نفسها، هذه اللام لام التعليل تنصب عندهم، فنأخذ باللام الآن، نأخذ باللام وإن كان خلاف المشهور لأنه أسهل على المتعلم، وبعدها ممكن نقوله لا اللام هذه من خصائصها الجر، اللام لا تنصب فلا يكون لها عمل نصب وعمل جر، فإذا نبقى على أنها الجر. طيب أين الناصب؟ نقول إن هناك مضمر يكون هو الآن يعني ضمن وأتقن الأساسيات فلا مانع عنده ومتهيئ لأن يعرف ما هي أن المضمورة، بخلاف الذي دخل لأول مرة للباب ربما يتشتت ذهنه. طيب لابد أن يكون التعلم في هذه الدائرة على يد مختص، لابد أن يكون على يد يعني متخصص مختص ومهتم لأنها مرحلة التكوين الأساسي، يتم التعلم بشكل متوال ومركز من حيث ساعات التعلم، يعني على شكل دورة مكثفة، ممكن تكون بأسبوعين ممكن تكون بفصل دراسي، لابد أن تكون مكثفة في هذه المرحلة، ولا يصلح تقول والله يوم بالأسبوع. هنا نأتي للمنهج يعني المطول الذي يعني يقطع أوصال الأبواب، وهذا لا يصلح في هذه المرحلة، المرحلة هذه تحتاج السرعة ليتقد الذهن مباشرة ويربط بين الجزئيات بشكل سريع، لا بد أن تكون بشكل متوال ومركز من حيث الساعات. طيب يعني لا تزيد عن فصل دراسي أو إجازة صيفية أو كذا يعني أبد. مثل كما قلت شبهته بالهيكل العظم للمبنى لا يصلح التجزئة فيه. يعرف الإنشائيون والمهندسون أنه بسرعة لا بد العظم تخلصه مباشرة، بعدها ممكن تتوقف خلاف التجزئة. طيب الكتب المقترحة لهذه الدائرة اللي دائرة الأولى والمبسطة، متن الآجرومية أو الآجرومية كلام صحيح للإمام أبي عبد الله بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الآجرومية كتاب صغير في النحو لكنه مبارك جامع مقسم سهل، وأنا أنصح به كل مبتدئ بالنحو أن يقرأه. شروحها كثيرة جدا الآجرومية، منها شرح الكفراوي والأزهري ومحمد محي الدين عبد الحميد وابن قاسم وابن عثيمين، والممتع في شرح الآجرومية، هذا ممتاز جدا، شرح الممتع في شرح الآجرومية لمالك بن سالم المهذري، أيضا حاشية أبي النجا، تقريرات البهية على متن الآجرومية وغيرها. من الكتب أيضا الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام، الإعراب عن قواعد الإعراب. ومن الكتب العصرية، يعني لا يلزم أنه كتب متن، لا يلزم أنه متن، يعني حتى لو تأخذ كتب المنهجية، كتب رابع ابتدائي خامس ابتدائي سادس ابتدائي وتجمعها وتقول خلاص هذه الدورة، بالعكس هذه من أفضل الطرق أن تأخذ الكتب المنهجية المدرسية، لأنها هي أخذت بذهنها وبخطتها أنها مبتدأ، فتراعي فيه الأسس والسمات الذي ذكرت. فلا يلزم أن يكون متنا ولا يلزم أن يكون قديما، حتى لأنك الآن في طور أنك تصل إلى الرسم الصورة الذهنية العامة للنحو ولأبوابه بأي وسيلة إن كانت. طيب من الكتب الميسرة العصرية قواعد اللغة العربية، النحو والصرف الميسر الدكتور عماد علي جمعة، الميسر في القواعد والإعراب، الميسر في القواعد والإعراب الدكتور محمد عطاء موعد، الميسر في إعراب ما تعسر حمدي محمود عبد المطلب، تبسيط النحو تبسيط النحو شفيق البلوي، أساسيات في علم النحو عفة وصال حمزة، والواضح في النحو والصرف الواضح في النحو والصرف محمد خير حلواني، المنهاج في القواعد والإعراب محمد الانطاكي، هذا ممتاز، المنهاج في القواعد والإعراب محمد الانطاكي، والمرجع في القواعد والإعراب إبراهيم الدهون. طيب الدائرة الثانية، الآن أنا مريت على كل الأبواب بأحد هذه الكتب، لكن كما قلت لابد أن يكون مع متخصص، يعني مع أحد سبقك في العلم، ولا يلزم أنه شيخ ولا يلزم أنه دكتور، حتى لو كان يعني زميل لكنه مجود ومهتم بالموضوع هذا، لأنك تحتاج إلى من يفك لك بعض المصطلحات وبعض المسميات وبعض الظواهر النحوية. الدائرة الثانية وهي مرحلة تعلم الأحكام التفصيلية المتوسطة، الأحكام التفصيلية المتوسطة داخل الأبواب النحوية. أنا الآن الأبواب النحوية عرفتها ومررت عليها، باقي نعرف الأحكام التفصيلية المتوسطة داخل هذه الأبواب. وهذه الدائرة لها سمات. طيب طبعا هي أوسع من المرحلة السابقة بالتالي: أولا معرفة التقسيمات داخل الأبواب واختلاف الأحوال، درجات الفصاحة، الكثرة، القلة، يعني مثلا نقول وهذا الأكثر فيه الرفع وينصب قليلا، هذه المرحلة أعرف هذه الأشياء، أعرف أنه فيه مستويين، مستوى كثر ومستوى قلة. في الدائرة الأولى لا، عطنا الأكثر فقط، عطني الأكثر ولا تجيب لي الأقل، لكن الآن في هذا المستوى لا بأس أن أقول وأن أمر على الأقل وعلى الأكثر. اثنين، معرفة أهم العلل النحوية. العلل النحوية الأول، العلل النحوية هذا فن كبير اسمه العلل النحوية، يعني ما في حكم نحوي إلا له علة، بل مستويات من العلل تسمى العلل الأول، يعني العلة الأولى، وفيها العلل الثواني، وفيها العلل الثوالث. فمثلا نقول الفاعل مرفوع، أو جاء محمد، محمد فاعل، لأنه مرفوع، لأنه فاعل، عفوا، محمد مرفوع لأنه فاعل، محمد مرفوع لأنه فاعل، لأنه فاعل هذه علة أولى. طيب وإذا صار مرفوع، والمرفوع الفاعل دائما مرفوع، والمرفوعات تأخذ الضم، المرفوعات تأخذ الضم. طيب هذه العلة الثانية. في علة ثالثة، طيب لماذا أخذت الضم، لماذا لم تأخذ الفتح؟ هذه علة ثالثة. طبعا هذه متناهية لا نحتاج إليها، لكن أقصد العلة الثانية قد نحتاج إليها، أنه فاعل لأنه فاعل، ولأنه الفاعل دائما مرفوع، والمرفوعات بالضم. فنحتاج شيئا من العلل، نحتاج شيئا من العلل خاصة الأول، ونترك العلل الثواني والثوالث. ثالثا، الاقتصار على معرفة الأبواب المستعملة بكثرة في الدائرة هذه والدائرة الثانية الأولى، يعني نترك الأبواب قليلة الاستعمال، مثل باب الاشتغال، تنازع، أحيانا الصفة المشبهة، بعض الممنوعات من الصرف، سبب بناء الأسماء، بعض صور الاستثناء. هذه الأبواب لا نحتاجها في هذه الدائرة، نتركها للدائرة الثالثة. رابعا، الوقوف مع أبرز الشواهد النحوية، هذه فيها نمر على شاهد بعض الشواهد، شاهد شاهدين في الباب، لترسخ القواعد، وربما يتأكد أن يكون التعلم أيضا على يد متخصص. في هذه المرحلة نحتاج أن يكون على يد المتخصص. أما وقتها فهي أطول من المرحلة الأولى، يعني ممكن تكون في فصلين، تكون في أطول أقل، لكنها أطول من الأولى، ويجب أن لا تزيد عن ذلك. أهم الكتب المقترحة في هذه الدائرة قطر الندى، قطر الندى لابن هشام، شروح قطر الندى، شروح قطر الندى. طبعا قطر الندى متن، يعني متن مطول شوي، فيحتاج إلى شروح. من أهم شروحه لابن هشام نفسه، للمؤلف نفسه، لصاحب المتن، وشرح قطر الندى للفاكهي، وتعجيل الندى بشرح قطر الندى للشيخ عبدالله فوزان. من الكتب كتاب الجمل لأبي القاسم الزجاجي، ملحة الإعراب للحريري شرحها، المقدمة الأزهريري للأزهري. من الكتب المعاصرة جامع الدروس العربية مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية مصطفى الغلاييني. طيب الدائرة الثالثة، وهي مرحلة التوسع للأحكام النحوية، التوسع في الأحكام النحوية مع عللها وخلافاتها. هذه المرحلة الأخيرة والثالثة، وهي المطولة. وثق، ثق أن هذه المرحلة ستكون سهلة عليك جدا، صحيح فيها علل، صحيح فيها تفصيلات، فيها خلافات، لكنها سهلة. لماذا؟ لأنك ضمنت تعلم الأساسيات، أتقنتها، فأنت الآن مثل المتفرغ المتهيئ للتفاصيل، وهذا الفرق عن المنهج المتبع الآن. من سمات هذه المرحلة وهذه الدائرة تعلم الأحكام النحوية بشكل مفصل وموسع، حتى الأبواب قليلة الاستعمال. نأتي إلى باب الاشتغال، وباب التنازع، وباب وأنواع الاستثناء، وسبب بناء الأسماء نأخذها. الاطلاع على الخلافات النحوية المؤثرة خاصة بين المدرستين البصرية والكوفية، الاطلاع على النصوص التي لا تندرج وفق القواعد النحوية ومعرفة كيف خرجها النحويون. تعلم العلل النحوية الأول والثواني التي تبين دقة العربية وحكمتها وتؤدي إلى رسوخ القواعد. يعني كما قلت نكتفي بالأول والثواني، الثوالث لا نحتاج إليها حتى في هذه المرحلة. تعلم الأحكام التصريفية، صرف من حيث الأوزان والحذف والزيادة والمشتقات، محاولة الكشف عن الأثر اللغوي في توجيه الدليل العقدي والشرعي في بعض المواضع. الأفضل انتبه لهذه، الأفضل أن تتم هذه المرحلة عد على يد مختص أو مهتم وليس بلازم. هذه المرحلة لا، أنا أقولك ليس بلازم. الآن أصبحت عندك الآن يعني معرفة وإتقان الأساسيات والأبواب والمصطلحات والآخره، فأنت الآن ستدخل مرحلة خلافات ومرحلة علل ومرحلة تفاصيل ليست بالصعبة، ليست صعبة الفهم، صعبة الطول طويلة صحيح وتفريعات، لكن لا تحتاج إلى من يفككها لك أو من يجمع شتاتها. فقد يستطيع الطالب أن يتعلم هذه المرحلة بشرطين: أن يكون أتقن التعلم في المرحلتين السابقتين، وأن يراجع أكثر من كتاب لتسهل عليه العبارة، كما يحسن أن يراجع أحد المختصين فيما أشكل عليه. نعم، أما الزمن فليس بشرط التكثيف هنا، حتى المدة ليست بشرط أن تكون مكثفة. يعني حتى لو أخذتها على مهل وعلى طول فلا بأس. الكتب المقترحة في هذه المرحلة: ألفية بن مالك، وهي معروفة وهي النبرات في هذا الموضوع، وشروح الألفية سواء ابن الناظم أو ابن عقيل أو ابن هشام الأشموني الشيخ عبد الله فوزان وغيره، شرح شذور الذهب، شرح شذور الذهب لابن هشام، المقدمة الكافية في علم الأعراب لابن الحاجب، اللمع في العربية لابن جني، ومن الكتب العصرية كتاب معاني النحو للسامي الرائي والنحو الوافي لعباس حسن. هذه الأساس الأول للتعلم، أنه يكون على دوائر، ومن قدر على هذه فأضمن له الاتقان وأن يبز أقرانه وأن يفوز على من حوله بهذا الموضوع. النحو ليس بهذه بهذا التدرج ليس بالصعب. ما الذي صعبه؟ أننا نأتي بالطالب للمرحلة الثالثة ويبقى في باب البناء والإعراب شهرين ويعرف لماذا بنيت هنا أو لماذا بنيت متى، وندخل فيه في تفاصيل دقيقة صعبة، وهو لما يعرف المرفوعات من المنصوبات، وندخل فيه في التفاصيل وفي الخلافات وفي الشواهد وفي الشذوذات، ثم يعني يثقل عليه ولا يأخذ منه وما إن يتقن وما إن يصل آخره إلا وقد أضاع أوله بسبب طول المدة وكثرة التفريعات وتغير المدرسين وتتابع الفصول والأحداث والآخر. فهذا الذي ثقل هذا العلم. لكن لو أخذناه بهذه التبسيطات فصل واحد بأسبوعين شهر شهرين أخذوا الأبواب كلها، بعدها أطول بفصل واحد أو عفوا بفصلين أخذ دائرة أكبر، بعدها في السنة التي بعدها أخذ ما يسر الله من كل التفاصيل لأتقن النحو. تمام. اليوتيوب الآن في برامج عن النحو بعض الكتاب، بس أي مصدر اليوتيوب برامج؟ هل أكتب نحو أو الشرق ويضعني اليوتيوب؟ أنا ما الحقيقة لست مهتما ب يعني الدروس الموثقة، لكن لا أعرف فيها. لكن فيها زميلنا دكتور سليمان العيوني له دروس في الألفية ودروس أيضا في الأجرومية وشرح أيضا الإعراب، متقن جدا الدكتور سليمان، دكتور سليمان العيوني، وهو موجود وحتى له في الحسابات التواصل وغيرها. طيب الأساس الثاني، هذا الأساس الأول قبل ما نختم. الأساس الثاني الجمع بين النظري والتطبيقي. نحن نعرف أن النحو وسيلة ولا غاية؟ وسيلة، علم آلة، علم آلة، فلا نفني الأعمار فيه وفي تفاصيله، ثم هو أنا أخذه مباشرة لأصل إلى وسيلة إلى غاية أكبر وهي فهم النصوص. فلا بد أن نكون وأنا أتعلم هذه الآلة أن أطبق على النصوص من خلال الإعراب، فن الإعراب، إعراب الآيات، إعراب النصوص. فهذه أحد الوسائل. الوسيلة الثانية القراءة الموجهة، أن أقرأ، أن أقرأ القراءة الجهرية، وهناك من يصوب لي ومن يقومني، من يعلمني على الأخطاء، من بالتالي هذه من الطرق التطبيقية الأساسية، وهي ثمرة هذا العلم، وهي ثمرة هذا العلم، وترسخه في الأذهان، ترسخه، ينتقل من كونه نظري أنا أعرف فقط أن الفاعل مرفوع وأنه يجب أن أخوات كان وكذا وكذا وكذا، أخوات إن تفعل كذا، لكن لا بد أن نطبقها على النصوص من أجل أن ترسخ أكثر وأكثر. طيب، تفضل. تطبيق بعد كذا كذا، فأنت هو يعرف كيف يصلي زكاة صوم، لكن لابد من من يتعمق في الفقه لكي يفتح الناس كذلك أنه أيضا وسيلة للبعد وغاية للبعد. يا سلام، أحسنت، بارك الله فيك، كلام صحيح جدا. ويعني لابد أن ينبري من الأمة وناس يتخصصون ويبقون في دقائق، لكن الحمد لله هؤلاء يعني تم التدوين وتم التوثيق للدقائق والتفريعات في هذا العلم يعني على مر القرون، وقام به من احتسبوا في هذا الأمر. فلا بد من يكمل المسيرة ويعني يظهر هذه العلوم للناس، لكن يجب أن حتى هؤلاء الذين نقول لهم، نقول اشتغلوا بعلوم أخرى، اشتغل مثلا في القرآن، يعني بإعراب القرآن، بتفسير القرآن، ها، من أجل أن تكون هذه الوسيلة التي معك وعلم الآلة وضبطها في في في في, في النص مباشرة، في النص مباشرة. لكن أنت أيضا يجب أنك يعني تنشر العلم من خلال التدريس ومن خلال التأليف، ولا شك أنه لو لم يقم به لما وصل إلينا، فلا شك هذا الشيء. لكن كتوصية أنه حتى وإن انشغلت في هذه العلوم، علوم الآلة، وتخصصت فيها ودققت فيها، من الأفضل لك والأحسن أن يكون لك اهتمام آخر يتجه مباشرة إلى النص مباشرة، تفسير، إعراب، وقفات إلى آخر منها. بارك الله فيك. طيب، التوصيات، نختم بالتوصيات. التوصية الأولى، نعلم أن النحو صعب المبتدأ كما قلت، لكنه سهل المنتهى، والطالب بحاجة إلى معرفة أساسياته والتفريق بين الظواهر، ثم يدخله بسهولة واستلذاذ لأنه عقلي، النحو عقلي، فيحس المرء بنوع من النشوة عند تطبيق القاعدة على واقع النص والعبارة. فإعمال الذهن والمطابقة بين القاعدة والحالة محبب إلى من يملك القاعدة، فهو شبيه بالرياضيات، كما معروف أن النحو معقول من منقول، العلوم بعضها منقول من منقول، مثل إيش؟ منقول من منقول، التفسير والحديث يعني هذه منقول من منقول. طيب، وعندنا معقول من منقول، هذا النحو والأصول، هذه معقولات خذك من منقول، لازم تستند إلى النص، ولم تستند إلى النص لا تم. وهناك معقول من معقول، علوم الفلك وعلوم الرياضيات والآخرة، فهذا النحو علم معقول من منقول. طيب، التوصية الثانية أن نعرف أن التعلم النظامي والمنهجي لا يكفي طالب العلم، لا بد أن يبحث عما يكمل به تعلمه. طيب، وأنا كان عندي بحث نشر عن مشكلة التدريس النحو في الجامعات، وضحت فيه عدد من الإشكاليات، منها هذه التجزئة، أن الطالب يدخل في أول سنة يأخذ باب الإعراب والبناء أو أنواع الكلم، ولا يأخذ الممنوع من الصرف أو المنصوبات والمجرورات إلا بعد سنوات، ففي هذه الأثناء يجهل أبواب مهمة جدا في النحو. طيب، التوصية الثالثة، يتساءل بعض المتعلمين كيف السبيل لتعلم النحو، خاصة وقد شرطت أن تتم المرحلة الأولى والثانية على يد مختص ومهتم بالنحو. نعم، يعني الحمد لله أقول أن أساتذة اللغة والنحو بالذات كثير ولله الحمد، وفيهم الغيرة على لغة الإسلام، لكنهم في الوقت نفسه محبطون، سواء من مستوى الطلبة أو من قلة تفاعلهم وحضورهم للدروس التي يشاركون فيها. يعني يقام دروس أحيانا في النحو ولا يحضرها إلا 4 5 6، فهذا يجعلهم ربما لا يعيدون التجربة مرة أخرى أو ثانية. فإذا هب الطلبة ويعني طلبوا من أحد المختصين وتعاهدوا 10 15 وقالوا سنكمل معك من أول الفصل إلى آخر الفصل، من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، سيجدون إن شاء الله من يلبي حاجتهم وطلبهم. طيب، التوصية الرابعة، أرى أن الحد الواجب على كل طالب علم وخطيب ومتحدث ومثقف هو تجاوز المرحلة الأولى بإتقان، أما المرحلة الثانية والثالثة على حسب تخصص المتعلم وميوله، فطالب العلم الشرعي واللغوي يجب عليه ذلك. يعني الخطيب لا يجوز له ولا يعني يسوغ له أن يجهل أو أن يتجاوز المرحلة الأولى، أن لا يأخذها. وكم الحقيقة تشمئز الأذن ويحزن القلب حينما ترى الخطيب يكثر تكثيرا شديدا، ويعني يلحن لحنا الحقيقة فعلا السليقة سليمة، والمتعلمين فعلا يحسون أن خطيبهم يجهل أساسات الخطبة. فعليه أن يتعلم كل خطيب، كل مثقف، كل متحدث، كل محاضر، عليه أن يأخذ الدائرة الأولى على الأقل، يعني المتون المبسطة والدائرة التي تلم بأهم المرفوعات وأهم المنصوبات والمجرورات. لا يلزم البدء بالمرحلة الأولى لمن كان مستواه متقدما، قد أكون أنا تجاوزت المرحلة الأولى واتقنت، لا أقول لك ارجع إلى الصفر وابدأ منها، لا، قد تنتقل مباشرة إلى مرحلة ثانية أو الدائرة الثانية، أو قد تنتقل إلى المرحلة الثالثة على حسب مستواك وما وصلت إليه الآن. لا بد من المراجعة المستمرة لما تم فهمه وتعلمه حتى تصبح القواعد النحوية ملكة لدى المتعلم. ومن مميزات النحو ولله الحمد أنه لا ينسى أبدا، أنا أضمن لك أنه لا ينسى، إذا بس لكن بشرط أن يكون تعلمك عن طريق التدرب واستمرار التدرب، وبعد ذلك لا يحتاج إلى أنك تعيد القواعد، لكن يحسن بك أن تراجعها لأنها تبقى في التفاصيل والتعليلات التي لو سئلت، لكن أنت بنفسك لست بحاجة إليها، لكن تحتاجها لكي تجيب الآخرين، لكي تجيب الآخرين. ولكن أنت بحاجة حين القراءة والفهم لست بحاجة إلى أن ترجع النحو وتراجعه في هذا الموضوع. طيب، الفهم قبل الحفظ، الفهم قبل الحفظ. يسأل كثير من الطلاب عن حفظ المتون النحوية، وأقول الأهم والأولى هو الفهم الصحيح للقواعد النحوية، لأن الفهم هو الغاية، إذ أن النحو معقول من منقول، فالتعقل أساس في علم النحو. طيب، فإذا كان الطالب لديه المقدرة من الوقت والتفرغ فالحفظ نافع له، أما إذا لم يكن فلا داعي لذلك، فحفظ القرآن والسنة أولى لأنهما غاية والغاية أولى من السنة. هناك مواضع يجب حفظها، هناك مواضع اللي تسمى المعدود وليس المحدود، في من أبواب النحو والظواهر النحوية شيء اسمه محدود وشيء اسمه معدود. المحدود يعني له حد ضابط، يعني الآن الأسماء الخمسة ما هي؟ أب، أخ، حم، فو، ذو، وهانو عند بعض. طيب، والأفعال الخمسة ما هي؟ يفعلان وتفعلون يفعل. طيب، ويأكلان ويأكلان وتأكلون، أفعال خمسة. طيب كيف صارت؟ يعني ليست خمسة، يذهبان يذهبون تذهبان، يكتبان يكتبون، ما صارت خمسة. أي على وزنه. الأبواب الستة، الأسماء الخمسة تسمى معدودة، بس خمسة ما تجاوزها، أب، أخ، حم، هو، ذو. أما الأفعال الخمسة محدودة لها حد، ثم أدخل منها ما تشاء، ليست هي خمسة ولكن هي أوزان خمسة، أمثال خمسة، هي محدودة يعني لها حد لها ضابط، كل فعل مضارع يتصل به ألف الاثنين أو والجماعة أو يا المخاطبة، يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعل، فهذه المحدود والمعدود. طيب، أنا أحتاج أحفظ أيهم، المحدود ولا المعدود؟ المعدود هو الذي يجب حفظه، لازم أحفظ الأسماء الخمسة، لازم، ليس خيار عندي، لازم أحفظ خواك كان، لازم. ما أقول يكتفي بالفهم، لا، ما يجي معك الفهم هذا، لازم تقول كان، أصبح، صار، أمسى، لازم تعدها، أخوات إن، لازم تحفظها. ففيه أشياء ظواهر هي معدودة، هذه لابد أن تحفظ، أما المحدودة فتفهم فهم، يعني ما يفهم ما يلزم أنك تحفظ هذه الأشياء التي لها حد. في الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا حجة علينا، وأن يبارك بجهودكم وسمعكم. إن شاء الله غدا نلتقي، نأخذ بعض المقتطفات أو بعض الوقفات من الأثر العقدي في بيان الأثر العقدي في التوجيه العربي لآيات القرآن الكريم، لنرى مدى توظيف العقيدة في أو مدى توظيف الإعراب في خدمة العقيدة عند أهل السنة ومخالفيهم، عند أهل السنة ومخالفيهم. يكون إن شاء الله معنا كتابي الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم، نأخذ منه بعض الوقفات وبعض الآيات. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.